السماوات والأرض ولا يئوده يكفر بالطاغوت ويؤمن

واعلموا أن

والله لا يحب كل الشهداء إذا

جامع الناس ليوم لا والله

أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ فتقبلها ربها بقول بالعشي والإبكار. قالت رب قال من أنصاري العلم فقل تعالوا

ذلك بأنهم ولا يأمر Thank you. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله